وأريد أن أتكلم مع أبي دجانة إن شاء الله تعالى في برايفت، كلمه دقيقتين بس فقط ثم نرجع إليكم إن شاء الله تعالى.